وبلغنا إلى قوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأثابت الآية الكريمة أنه لا يحل لرجل طلق امرأته أن يخرجها من بيته ولا يحل لها هي أخرى أن تخرج من هذا البيت إلا أن يأتيها بفاحشة مبينة. قال العلماء وقال إن المراد بالفاحشة المبينة في الزنا والعياذ بالله، فمنهم من قال إن المراد بالفاحشة المبينة الفتو أي البداءة على أهل الزوج. وأثيرت مسألة أيضا من حدثت بينه وبين زوجته مشكلة وخشيا من تواجدها أن تتفاقم وأن تتصاعد، فهل له أن يقول لا ذهبي إلى بيت أبيك خشية من حدوث الطلاق وأن ذلك لا يجوز له؟ وذكرنا أن الأولى أن يخرج هو من البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاضب نساءه اعتزلهن في مشروبة الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يخرجهن هو من البيت. كذلك علي لما غاضب امرأته فاطمة رضي الله عنها خرج ونام في المسجد، ولكن إن استأذنت هي دفعا للمشاكل فخرجت في بيت أبيها بإذنه فلا بأس بذلك أيضا، وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي أن آتي أبوي يا رسول الله، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وكما سلم فهذا المطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة المفتوتة فليس لها نفقة وليس لها سكنى على رأي جمهور العلماء. قال العلماء من أثبت لها النفقة والسكنى فهم قلة منهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لكن أصحاب هذا محجوجون بما ورثه فاطمة بن شقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لها لما طلقها زوجها سببت طلاقها قال لها لا نفقة لك ولا سكنى. ومن العلماء من اجاز لها السكنى دون النفقة منهم الله الشافعي رحمه الله تعالى لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية. ما يفعله العامة الآن من إخراج المرأة من بيتها لمجرد صدور الطلاق الرجعي عمل ليس بصحيح وليس بموافق الشرع، فيحرم عليه أن يخرجها ويحرم عليه أن يخرج أخرى. وذكرنا أن المسألة في قوله تعالى فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن في نسبة البيوت إليهن ما دامت في العدة فالبيت نسب إليها فهو بيته. قال سبحانه وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فيجب أن توقع هذه الحدود. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي لعله يحدث شيء ورجوع من الزوج إلى زوجته، ولعله يراها بعد أن طلقت فانكسرت ورق حالها يراها في حاجة إلى مراجعة وإلى عطف وإلى حنان، يراها وقد تعلق بها أبناؤها وبناتها ما في حاجة إلى رجعة، وهي الأخرى قد ترى من حاله انكسارا بعد التشريق، ترى من حاله أنه لا يستطيع أن يقيم نفسه ولا أن يقضي لها ولا أن يغسل ثياب نفسه، فترق في الأخرى من حاله فيحدث تراجعا منها له، أو لعله يرى منها شيئا من جمالها يعجبه ويستدرك فيقول لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كرهنا خلقا رضينا راه، فيبدأ في التراجع والتنازل عن شيء من حقوق. ويقول كذلك ترى أنها أخطأت أو أنها ينبغي أن تصبر على زوجها، إذ مع مثله فله جملة محال، فتتغاضى عن مثله بعض التغاضي حتى تستقيم المعاشرة، أو تكون هناك أوجه أخر وأمور أخرى أجملت في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فعليه إن المشاكل تتفاقم وتتداير بمخالفة أمر الله، إذا طلقت المرأة وأخرجت من بيتها أو خرجت هي من بيتها في العدة عقوبة من الله سبحانه أن يسلط عليها صديقات السوء اللواتي يحملنا على النشوز، وعقوبة كذلك له أن يتسلط عليه أصدقاء السوء من أتباع هاروت وماروت الذين يفرقون بين المرء والزوج. قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف. فآية قطعا ليس المراد بها ظاهرها، لأن القول إذا بلغنا أجلهن، إذا بلغت المرأة الأجل ولم تحدث رجعة انتهت منه، ليس لم تصلح له بزوجها، فكيف يقال إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن؟ فالمراد بقوله فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا بلوغ الأجل، قاربنا بلوغ الأجل، ليس المراد بلوغ الأجل على الحقيقة، إنما المراد مقاربة بلوغ الأجل. فأمسكوهن بالمعروف أي أرجعهن إليكم ولا تجعلوا الطلاق يمنع، أو فارقوهن بمعروف أو اتركوهن حتى تنقضي العدة، وكل ذلك بالمعروف. وهذا في الحقيقة يلقي ضوءا على أخلاق المسلمين التي ساءت كثيرا في هذه الأزمان، فإن الله ما أباح للزوج أبدا أن يمسك إلا بالمعروف، وما أباح له أن يطلق والفارق إلا بالمعروف، فليس لك خيار في هذا، إن الله قال فإن تابوا بمعروف أو تسريحا بإحسان، إن تابوا بمعروف أو تسريحا بإحسان. ليس لك خيار في هذا أبدا، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. قالت أمسكهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف. فالزوج الذي تحاول الإقرار بزوجته لأنه طلقها ويوقع بها أشد النكال أشد أنواع التعذيب لكونه طلقها، هذا محرم على أي فعل. والله قد قال ولا تنسوا الحظ بالله، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. استدل به على وجوب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، استدل به على وجوب الإشهاد في الطلاق والرجعة. فقوله سبحانه ذوي عدل منكم أي منكم يا أهل الإيمان، فلا يجوز لك أن تشهد كافرا، ولا يجوز لك أن تشهد امرأة على الطلاق أو امرأتين على الطلاق، أو أن تقول أشهد أرضاعا، فالرجل يقوم مقام امرأتين في الطلاق أيضا قياسا على الأموال. فالأولاد في شهادات النساء تفصيلا، فشهادات النساء في الأموال مقبولة بالاتفاق لمن يكون رجلين ورجل ومرأتان ممن قدام من الشهادات. وشهادات النساء في الحدود رجاها أكثر العلماء فما قبلوها، قالوا لأن الحدود تقطع بالشبهات، والله يقول في شأن النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والضلال شبهة يقطع بها الحد. أما خلاص النكاح فجمهور أهل العلم على أن شهادات النساء لا تعتبر فيه، لكن من العلماء من أجاب على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أي على الطلاق وعلى الكفار، وأقيموا الشهادة لله أي أنتم يا شهود عليكم إقامة الشهادة، لا لعرض من أعراض الدنيا ولا لكلام، ولكن الشهادة تقام لله. ولذلك الشهادة على وجه الخصوص يقول العلماء إنه كما أن فيها حق للعبد فيها حق لله سبحانه. ففي شأن شهادات الأموال يقول الله سبحانه، وفي شأن الشهادات أقيم الشهادة لله وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهادتكم لله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فلا نشهد لفقير لكونه فقيرا وتقول هذا ضعيف أشهد له، ولا تشهد غني لكوني غنيا يعطيك، بل الشهادة تقام على وجهها لله لا قراءة في مسألة العواطف، لا قراءة في الشهادات مسائل العواطف في حال من الأحوال. الله يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بي منك أرحم بك منك. ليس عليك إلا أن تقيم الصلاة. قال تعالى وأقيم الشهادة لله. قال ذلك هنا تحول في الخطاب سورة أن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للمكلف أو للعموم والقيمة يعني الإنسان كذلك. لكن تحول الخطاب إلى الشهداء في قوله وأقيموا أنتم أيها الشهداء الشهادة لله. هذا يسميه العلماء التفات في الخطاب، التفات في الخطاب وله صور في كتاب الله. إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان حالكم مشكورا. فالحديث تحول في هذه الآية إن هذا كان لكم جزاء بعد أن حكى عنهم تحول إلى الخطاب التحدث مع المخاطب حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة تحول أيضا الخطاب. ذلكم يوعظ به، يوعظ الوعظ يطلق على التفكير ويطلق على الزجر كذلك. يطلق الوعظ على التفكير ويطلق الوعظ على الزجر كذلك. ذلكم توعظون به أي تزجرون به، ذلكم توعظون به أي تزجرون به أو تذكرون به. ذلكم يوعظ به أي يذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه التقوى ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيفيد أن التقوى سبب في سعة الرزق، والوقوف على حدود الله سبب في سعة الرزق. الوقوف على حدود الله سبب في سعة الرزق. وإن توهم المتوهمون غير ذلك. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فمن يكل أموره إلى الله فالله كافيه، الله ناصره وحافظه. ومن يتوكل على الله أي ومن يتخذ الله وكيلا له فالله يكفيه سبحانه فهو نعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، أي منفذ لما أراد. والله بالغ أمره أي ينفذ الذي يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء له قدر. قال تعالى والليل إذ من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فبربط اللواتي انقطع عنهن الحيض إذا طلقن وهن كبيرات السن فلا يعتدن بالأطهار ولا بالحيضات، إنما يعتدن بما بالشهور. قال تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. فاللائي لم يحض يفهمنا شيء، ألا وهو جواز تزويج الفتاة التي دون البلوغ، جواز تزويج الفتاة التي دون البلوغ، وجواز تزويج المرأة التي بها مثلا من شدة طول العين أو التي لا تحيض، التي لا تحيض أصلا، كما قوله تعالى والله لم يحض استفاد القول ببطلان هذا القانون المصري الذي يلزم الفتاة ألا تتزوج أو يحظر على الفتاة الزواج إلا بعد بلوغ سن 16 من عمره، وهم تحت طاولة القوانين الدولية الباطلة التي تسمى في مؤتمرات السكان والوقت، يريدون رفع هذه السن إلى أكثر من ذلك، وهذا كله مما يساعد على تفشي الرذيلة وانتشار الفاحشة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، ولنا بها هي بنت 6 سنين عليه الصلاة والسلام، وهو عمر قد تزوج أم كلثوم في التعليم، ولا يخفى عليكم مكانها من الصغر. فكذلك قال الله ربنا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في صداق اليتامى، فاليتم يكون قبل البلوغ إذ لا يثنى بعد اختلاف. وكل هذه الأشياء تدل على بطلان هذه القوانين الوضعية التي تمنع الفتاة من الزواج حتى تبلغ سنا معينة ألا وهي 16 من عمره. قال تعالى والليل لم يحض، أي والليل لم يحضن كذلك عدتهن 3 أشهر. هناك أدلة أخرى تختلف في شأن بعض النساء، فامرأة مشركة أسلمت كيف تعتد؟ تعتد بحيرة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطار، فاعتدنا بحيرة واحدة. فالمقتلع أن تعتد بثلاث حيض أو بحيرة واحدة، فمن العلماء من قال إن المقتلع تعتد بحيرة واحدة، وهذا مقول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه المرة بإثبات براءة الرحم من الحمل. ومنهم من قال حكمها حكم مطلقة تعتد بثلاث، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما قوله تعالى وأولادي الأحمال الذي ورد عن السلف الثاني السلف الأصح أنها خير، لكن الجمهور على السلف. وأولاد الأحمال أي الحوامل من النساء أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حمدا. هذه الآية خاصة بالمطلقات، يعني كل امرأة مطلقة وهي حامل أجلها تنقضي بوضع الحمل، أم أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن الأزواج؟ لعل السؤال واضح. كلهم وأولاد الأحمال هم النساء الحوامل، النساء الحوامل النساء والحوامل أجل لهن أن يضعن حملهن. حال المراد في الآية النساء والحوامل المطلقات أم المراد في الآية النساء الحوامل المطلقات فالمتوفى عنهن الأزواج؟ فرأى جمهور العلماء أن المراد النساء الحوامل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن الأزواج. قالوا لأن الله قال فأولاء الأحمال أجلهن أن يطعن حملهن. بينما زاد فريق من أهل العلم إلى أن أولاء الأحمال هنا المراد بهم المطلقات، أما المتوفى عنها زوجها فتعتد بأبعد الأجلين. وأما المراد بقولهم أبعد الأجلين فنقول إن المطلقة أو إن المتوفى عنها زوجها وهي عامل ورأى فيها مصدر، النص الأول قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذا في من توفى عنها زوجها خفت عنها حامل كانت أو حائل. وهذه الآية تفيد أن الحامل أو أن الحامل عامة أجلون قضاء الحمل. فعندما امرأة الحامل نأت عنها زوجها هل تعتد بأبعد الأجلين؟ يعني هل تعتد بأربعة أشهر معلقة؟ لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أم أنها تعتد بأربعة أشهر؟ أنها تعتد بأبعد الأجلين أم بأقرب الأجلين؟ ماذا قلت يا شيخ الكريم؟ أقرب الأجلين هذا القول قول خطأ، وذلك لأن هذا القول مقتضى أن إذا كانت حامل الآن في الشهر الأول فمر عليها أربعة أشهر وعشر وهي ما زالت في الشهر الثالث والخامس، يحل لها على هذا القول أن تتزوج، وهذا لا يجوز بحال، فإن الرجل الجديد سيسقي ماءه زرع غيره فلا يحل هذا الحال من أكبر الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مجح على باب الصلاة فقال لا تأنها لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تسأل الله عن قبره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يحل أن تعتد بأقرب الأجلين. كذلك إذا وضع، إذا قلنا أن المرأة الآن حامل وضع بعد يوم واحد من وفاة زوجها وقلنا قد حللت، ألا يعكر علينا قول الله جل ذكره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا؟ هو يعكر لو لم يكن ذاك شيئا آخر. فلهذا التعكير قال بعض أهل العلم أظن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما تعتد بأبعد الأجلين. يعني مضى أولا ولم يكن قد مضى هي أربعة أشهر، تنتظر حتى يمر البطش. إن مضى الأربعة أشهر ولم تضع تنتظر حتى تغني عليه أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة هذا رأي له وجهته، وحمل أولاد الأحمال أجلهم لم يضعن عنهم عن فضل الله في هذه الآية. لكن قد ورد من السنة ما يقال في هذا الرأي، ويبين أن أولاد الأحمال مطلقا مطلقات أو متوقع من الأزواج بصفة عامة أجلهن أن يضعن حملهن. وذلك في قصة أبي السنابل ابن بعلب لما تقدم لخطبة سبيعة الإسلامية، فسبيعة توفي عنها زوجها ريحان، فما لبثت إلا أن وضعت حملها. فجاء أبو السنابل بن بعلب يخطبه فقال لها كربك ما لك راض تجملا للخطاب، والله انك لا تحلين حتى تضعين حملك، لا تحلين حتى تمر الاربعه اشهر وعشر. فحملت علي الثيابان وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله زعم ابو السنابل بن بعلب، زعم ابو السنابل بن بعلب اني لا اخي للخطاب الا بعد مضي الاربع اشهرين عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت. فهذا من السنة يفيد أن المتوقع عنهن الأزواج وهن حوامل أجلهن بوضع هذا وضع. قال تعالى أولاد الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا حدث فقط هل هو بالنسبة وضع الحمل؟ قال لذلك فريق من أهل العلم، خاصة إن كان هذا الفقر قد تخلق أي مرض عليه أربعة أشهر، أربعة أشهر أقصد ثلاثة أشهر التي هي 120 يوما ينفق فيها. نعم لكن نجمع الفقر في بطن أمي 40 يوما ونصف. فمن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. الايات تفيد فضيله تقوى الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتج، يجعل له من امره يسرا. فالتقوى مناط خير كثير، وكلها اضطرار، لان الغالب اضطرار لا يتقون الله. اغنى الاخوه حتى المنتهين الذين يصبون على قسم السنيون حتى هم اضطراب لا يتضرعون ابدا، ينسوا كل قصر كان بينهم. تجد اخا مستحيا ويفرح في من كانت يوما ما دولة الله، ويهين فيها وهي الاخرى تشرده وتشجع به والعياذ بالله. حتى هؤلاء المرتاحون كل يطعن ويشرع الاخر، فضلا عن عامه المسلمين الذين يشرك احدهم ان يذبح مطلقا. والله يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فالمراه هي الاخرى قد تبادر وتقول مرت علي ثلاث حيات ولا تكون الحياه بس قد مرت، تجد هذا شيء بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. ذلك أمر الله أنزله إليه. وكل أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا أيضا في بيان فإذا اتقى الله سبحانه. أجرهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي على قدر شعبكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فإن كن أولاد حمل وكن حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن، أي أجر الرضاع ما ترجع لك هو ولدك. فالأخ الذي يطلق امرأة ويتركها تنفق على أولادها ويتركها تسعى وتكد بالأزين آخر، فإن الرضاع الذي هو بسج الفرد اللبن الذي هو بسج المرأة تؤتى عليه أجر إذا أرضعت. قال تعالى: فأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا بالمؤتمر، أي تشاور أنت أيها الزوج مع هذه الزوجة التي طلقت منه في شأن الولد الصغير بالمعروف. ابحث أيها الزوج مع هذه الزوجة عن الصالح لهذا الولد، وتشاور أيها الزوج مع الزوجة في الصالح لهذا الولد. هذا واضح، في الصالح لهذا الولد. واتمروا بينكم بمعروف. فهل يفعل ذلك الناس الآن؟ هل يقول يوم فلان تعالى نتفاهم ما هو الأنفع لهذا الولد، ما هو الأصلح له؟ والمدير الأصلح لا يقف، لا يحدث ذلك في المحيا، بل يتعجب الولد عن أبيه وهو يحاول إدراك فيها ما استطاع إلى ذلك الكثير. وإن تعثرتم يعني لم تتفقوا على شيء، وكنت أيها الزوج معجب شاب أعطي أجر للأم المرضعة فسترضع له أخرى، سترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته. على حساب طبعا ان اذا كانت لي لعنه امراه متطوعه لينفق ذو سعه من سعته. هذه السعه الايه هي من تعتقد في كتبها الى الاخرى. هناك يعني نساء يطلقن بعد وضعهن مباشره، بعدين وضعهن مباشرة. هذا هؤلاء النساء اللواتي طلقن بعض الوضع مباشرة يريدن الزواج، هل هن ملومات؟ ملومات؟ هل هن ملومات؟ هل عليهن تسريب؟ نقول حدث في هذه البلدة أن امرأة مات عنها زوجها، وبمجرد انقضاء العدة 4 أشهر وعشر مباشرة عقدت. فالناس في هذه البلدة لاموها لوما شديدا، والأمر أفضل من ذلك. أفعلت شيئا مباح لا خشية من الوقوع في الحرام. سبيعة الجميع لما وضعت اكتعلت بالملك في الخطاب. الأمور يسيرة والأمر واضح بين المسلمين. نعم. أباحها الله سبحانه عادات لم تخالف شرعا، لكن هل يخالف أفضل لها كذا أو أفضل لها كذا؟ هناك مصالح عامة أو مصالح خاصة، وكل حال له ما يقتضيه. فتعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. أي على قدر الساعة، فمن قدر عليه رزقه أن يضيق عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله. هي تسجله إذا لم يسع، صح؟ ينفق لسائل من سائل وهو لا يلقى الآخر، يعني كل يريد أن يشيد الآخر بأشد أنواع الكيد. قال تعالى: لينفق زكاة من سائل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ففي رفع الحال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقلة الزمن يا وليد يا ذا الزمان، التي الزمن في هذا الزمان تدخلت المحاكم بفضل الرعاه والزمت الدولة بنفقة معينة على قدر راتبك على قدر دخلك، فأدخلها صحيح والعبد من مصالح المرسلة أو الاستغلال لعبد من مصالح المرسلة. إذا قمت للزوج ادفع ما تقدر عليه، قال لك ما قدرت على 10 جنيه. قلة الدين وصلى بها رأت المحاكم أن يقدر دخل الزوج والقاضي يتحرك في ذلك ويرسل المخبرين، ترسل النيابات المخبرين والمباحث للبحث عن هذا الزوج وعن مقابل دخل هذا الزوج، ومن ثم يقدرون النفقة، ومن ثم يقدرون النفقة لينفق من سعده من سعده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيجعل الله بعد عسر يسرا. الحمد لله. ثم بين ربنا في الحال التحذير لمن يخالفون امره في الطلاق وفي غيره، وكأي من القريه اي وكم في القريه التكفير عادت عن امر ربها ورسله في الطلاق وفي غيره. الايه جاءت عاقب ماذا؟ ايات الطلاق. وكأي من القريه عادت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جاءت بعد ايات الطلاق: اعد الله لهم عذابا شديدا فذاقت وبال امرها، اي عاقبه تجربها، وكان عاقبه امرها الاخرى اعد الله لهم عذابا شديدا. وفي الايات زياتها ايات الطلاق كما زينت آيات المواليد آيات الأنجحة بقوله: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم. وهنا تذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خطرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، اعتبروا وقفوا عند حدود الله في مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق وفي عموم الشرع. هذه القرى قد أهلكت وذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه تصرفاتكم ولا يخفى عليه امركم ولا شيء من شؤونكم. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.